أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لبن الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند قوله: مسألة الأصح أن المشترك بين معنيه مثلا واقع في الكلام جوازا، مشترك بعض وهو اتحد لفظه وتعدد معناه من جهة الوضع، بمعنى أنه يوجد لفظ واحد وضع بمعان متعددة لأوضاع متعددة، الذي يوضع لمعان متعددة بوضع واحد هو العام، أما إذا وضع ليدل على معان متعددة بأوضاع متعددة فهو المشترك، فكأنه وضع مرة ليدل على المعنى الأول، ومرة أخرى ليدل على المعنى الثاني، ومرة ثالثة ليدل على المعنى الثالث، وهكذا. هذا واقع في الكلام، وذلك للحاجة إلى ذلك، وهو خلاف الأصل كما قد عرفنا من قبل أن الاشتراك خلاف الأصل، إذ الأصل أن يوضع لكل معنى لفظ واحد وأن يدل كل لفظ على معنى واحد، فهذا أبلغ في البيان. إذا أردت أن تبين فتبين بعبارة غير مجملة، عبارة غير محتملة. أما الاشتراك إذا تكلمت بلفظ مشترك لربما يقول: هل يريد المعنى الأول؟ هل يريد المعنى الثاني؟ هل يريد المعنى الثالث؟ وهذا ينافي تمام البيان، تمام البيان. ولذلك كان على خلاف الأصل، إذ الأصل أن يوضع لكل معنى لفظ واحد. لكن قد يحتاج إلى المشترك، يدل اللفظ الواحد على أكثر من معنى، وذلك لقلة الألفاظ وتناهيها وكثرة المعاني وعدم تناهيها، المعاني غير متناهية. فالألوان مثلا، شوف الألوان بالنسبة لتقديرنا إحنا البشر غير متناهية، الأعداد غير متناهية، الطعوم غير متناهية، الروائح غير متناهية، ولذلك نحتاج أن نقول رائحة كرائحة البصر، ولون كلون الوردي، ويعني لنشبه ونقارب لعدم تناهي المعاني، كذا يقولون. فهنا يقول: الأصح أن المشترك بين معنيين مثلا، يعني بين معنيين أو بين ثلاثة معان أو أربعة أو أربعة معان واقع في الكلام جوازا كالكرء واقع، وقد استعمل للطهر وللحي، وعسعس لأقبل وأدبر، والليل إذا عسعس أقبل وأدبر، وهو آية من آيات الله في حال الإقبال وفي حال الإدبار، والله يقسم به. والباء للتبعيض والاستعانة وغيرهم. وقيل لا، وقيل ايه لا، يعني وقيل لا يعني ليس واقعا، وهو قول ثعلب والأبهري والبلخي، يعني لا يوجد مشترك مطلقا. قال صاحب هذا القيل: وقيل لا، وما يظن مشتركا فهو إما حقيقة أو مجاز أو متواتر. يعني ما تظنونه مشترك هو إما حقيقة أو مجاز، يعني أحد المعنيين حقيقة والثاني مجاز، كما يقولون في النكاح بمعنى العقد وبمعنى الوقت والنسخ في الإزالة وفي النقل والقياس في المساواة والتقدير وغير ذلك. يعني فهو إما يعني ما تظنونه مشتركا وتقولون عنه إنه مشترك سيكون إما أحد المعنيين حقيقة والآخر مجاز أو متواتر. تواطئ يعني لفظ كلي يندرج تحته أفراد، مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة، مقول على معنى كلي يندرج تحته أفراد كالإنسان الرجل والمرأة، فهو مثل هذا. تقول القرب هو له معنى كلي وهو فترة من الزمن أو الاجتماع أو كذا، ومن أفراده حيض ومن أفراده إيه ومن أفراده طهر. والمتواطئ تكون أفراده متساوية في نسبتها إلى الكل. على طول أعتقد إنسان رجل وامرأة، هل الرجل مساوي للمرأة أو المرأة مساوية للرجل؟ لا، ولكن هي مساوية في المعنى الكلي، معنى الإنساني، معنى الإنساني، لكن ليس بالضرورة أن تكون مثله في كل شيء. كالعين حقيقة في الباصرة مجاز في غيره، كالذهب في صفائه، كالقرء موضوع للقدر المشترك بين الطهر والحيض وهو الجمع، من قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيه، والدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد وفي زمن الحيض في الرحم. وقيل لا في القرآن والحديث، يعني هذا القول يقول إن المشترك واقع في اللغة لكنه ليس واقعا في كلام الشارع سواء كان قرآنا أو أوسن. المنقول عن داود الظاهري أنه واقع، أنه ليس واقعا في القرآن، أنه ليس واقعا في القرآن، لأنه لو وقع فيهما لوقع إما مبينا فيطول بلا فائدة أو غير مبين فلا يفيد، والقرآن والحديث منزهان عن ذلك. ولكننا نقول إنه يكون واقعا ومعه البيان، ويقع أولا ليبحث عن البيان ويلتمس، ثم يأتي البيان فيقع في النفس موقعا حسنا في الاستقبال. ده لون من ألوان التربية، نوع من أنواع التعليم، إن هو يعطيك الإجمال. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ نريد قص علينا، نريد متشوقون. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا. هذا ليس مشترك، ولكن أنا أتكلم على قضية يقع الإجمال في الأول ثم يأتي التفصيل. الأمر الثاني في الفوائد أن الله تعبد الأمة بالبحث لئلا يتوقف العقل المسلم عن التفكير، ولا أن يبحث، انتبهوا لهذا الكلام، ولا أن يبحث العقل المسلم فلا يأخذ النتائج جاهزة في كل حال، ولا أن يبحث فيصيب مرات ويخطئ مرة، خير من أن يتوقف عن التفكير، لأن التفكير هو أساس آدمية الإنسان، أساس الآدمية. يقول له لا فكر واغلط وسأعطيك أجرا على الغلط، سأعطيك أجرا على الخطأ لكن لا يتوقف عقلك، لأن الفرق بينك ومن بقية المخلوقات هو هذا العقل، فإذا عطلته لك فكيف يكون التكريم؟ أنت كرمت به وتستعمله على قدر استطاعتك وعلى قدر قوتك وعلى قدر ما منحت، ولم يتعبدك الشرع بما زاد عن طاقتك، حتى لو اجتهدت فأخطأت وعملت أنت مأجور، مأجور في اجتهادك ومأجور في عملك أيضا، لأنك تعمل هذا على جهة الامتثال. أما أن يتوقف العقل المسلم ويتلقى المعاني جاهزة في كل شيء، يقول لك لا أنا عايز أقول البرامج اللي بتسمعوها حرام ولا حرام، عايزين ننهي القصة، عايزين ننهي القضية، عايزين آخر كلام، عايزين مش عارف إيه، هذا دليل العقم العقل الفشل في البحث. أما أن توضع المسألة على بساط البحث فتظن، ثم قد يراد بالمشترك معناياه، وهو والليل إذا عسعس، الله يقسم بالليل في حال الإقبال لأنه آية من آيات الله، وفي حال الإدبار لأنه آية من آيات الله، وليلفت النظر إلى القرائن، يلفت النظر إلى القرائن، فالذين آمنوا به وعزروه، يعني أهانوه، عاقبوه، عزروه يعني أكرموه بدليل قوله ونصروه، فيعطيك فرصة للتفكير أن لا تقرأ وأنت نائم، أن لا تقرأ القرآن وأنت مغفل عن غافل عن المعاني، إنما يعطي، فهذا هذا هذا علة أو حكمة من الحكم التي من أجلها يقع الإيه؟ يقع المشترك. وربما يقول الإنسان ويوري بالكلام فيقول الكلام ويقصد معنى وهو يعني في أغراض كثيرة غير هذا، لأنه يحصل الخلل هنا في المانع أنه حصر الأمر، قال إما مبينا فيقول بلا فائدة، تعقبنا على فيقول بلا فائدة، لا، حتى ولو قال الكلام سيقول بفائدة. ومن الفوائد أن يراد بالمشترك معنيان، ومن الفوائد أن يبحث عن القرينة في المشترك، ومن الفوائد استعداد الإنسان للامتثال على أي معنى من المعاني، يقول أنا مستعد على أي معنى من المعاني يا رب، أنا مستعد حتى إذا ما تبين لي سأفعل. فهنا يقول وقيل لا في القرآن والحديث، لأنه لو وقع فيهما لوقع إما مبينا فيقول بلا فائدة أو غير مبين فلا يفيد، والقرآن والحديث ينزهان عن ذلك. وأجيب باختيار الثاني، ويفيد إرادة أحد معنييه الذي سيبين، عندنا مكتوب هنا سنبين، سيبين تقريبا، وإن لم يبين حمل على معنييه، وقد يحمل على معنيين احتياطا إذا احتمل ذلك، كما إذا أوصى فقال والله لا والله لا أكلم مواليا، وله موال أعلون وموال إيه أسفلون، فإنه يخنس بكلامه كل منهم، وهذا حتى عند الحنفية الذين يمنعون العمل بالمشترك في معنيه، قالوا لكنه في حالة النفي والله لا أكلم، وسيكون لو أوصى لمواليه ولو يعني. وأجيب باختيار الثاني، ويفيد إرادة أحد معنيه الذي سيبين، وإن لم يبين حمل على معنيه كما سيأتي. وقيل يجب وقوعه، هناك القول الأول قال إيه واقع جوازا، ويقال يجب وقوعه لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليه. وأجيب بمنع ذلك، إذ ما من مشترك إلا ولكل من معنيه مثلا لفظ يدل عليه. جميل؟ يكون الكرق يدل عن الحيض وعن الطهر. إذن المعنى الأول وجد لفظا، والمعنى الثاني وجد أيضا إيه؟ لفظا. إذن ما في فقر في الألفاظ، ألفاظ اللغة لا يعني المهمل في اللغة قريب في العدد من المستعمل. يعني المستعمل في اللغة كام؟ 600,000 كلمة، والمهمل يعني الألفاظ التي يمكن أن ينطق بها لكن لم تضعها لم يوضع لمعنى في اللغة أكثر من 400,000 كلمة. على التقاليد التي ذكرها الخليل، إذا قلبت نسخ سنخ خنس خسن سخن، يعني قلبت الكلمة، إذا يمكن أن تحصر اللغة الثلاثي والرباعي وهكذا، يمكن حصر اللغة فحصرت في أكثر من 1,000,000 كلمة، منها نصفها على وجه التقريب مستعمل، 600,000 مستعمل، وأكثر من 400,000 غير مستعمل، وقيل أكثر من هذا. لكن يعني معناها إحنا عندنا وفر، عندنا أكثر من 400,000 كلمة غير مستعملة، إما لبشاعة اللفظ، وإما لصعوبة النطق، وإما لاجتماع لأنه لا يجتمع في حروف معينة، لا تجتمع الجيم والسين وال يعني نعم؟ نعم. ها؟ نعم. يعني عندنا وفرة في اللغة، عندنا ألفاظ يمكن لو احتاجنا يعني سنولد ألفاظا كثيرة جدا، ويعني عندنا وفرة في اللغة، لسنا بحاجة حتى إلى استيراد، كما قال حافظ إبراهيم عن على لسان اللغة العربية، يقول: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء المخترعات؟ أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ فلا تكلوني بالزمان، فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاة. أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي، أتوا قومهم بالمعجزات تفننا، فيا ليتكم تأتون بالكلمات. قصيدة احفظوها، هذه جميلة جدا. أقولها إيه؟ أقولها إيه يا شيخ كيمي؟ نعم. قال لا، طيب طب في على لسان اللغة المالية، ما في على لسان اللغة المالية؟ أقولها إيه؟ أقولها: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت، فلم أجزع لقول عداتي. نعم؟ جميلة إن شاء الله تحفظها بقى إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. أنا كل هذا مش أنت صرت عربيا باللسان وبالقرآن وبالإسلام وبالماجستير. طيب اللغة فيها معاني، فيها أسرار لو وقفنا عليها، ولكن نحن مساكين مساكين. لو قرأنا قرأت من الرافع في أنا نسيت يا كونين في تاريخ أبد وغيره طبعا، لكن هو له منافحة عن اللغة شديدة جدا. ويعني اللغة دي هي وعاء القرآن، واختارها الله لتكون وعاء لكتابه ولأحكام إلى يوم القيامة، اختارها لتكون لغة أهل الجنة. الله يتكلموا زي ما انتم عايزين في لغتكم يا جماعة، بس هتتكلموا إن شاء الله إذا دخلنا الجنة هنتكلم باللغة العربية هناك إن شاء الله. وفيك تكلم انت بقى واحد بقى مالي بقى عشان ما تهمشي في الجنة، لا ربنا لا، تكلم لغة عربية بس. دعاء أهل الجنة. يعني حتى يعني المرحبا هم ترجمين فهو العلم بقى ينكشف هناك بقى انكشافا كامل. اما في الدنيا الدنيا الاداره فيها نقص العلوم نقص مهما بلغنا احنا لا نصل الى حد اليقين في شيء الا في الامور التي جعلها يعني اراد الله ان نصل فيها الى درجه اليقين حتى نتوصل في غير اليقينيات الى الى الى الى, إلى احكامه لنرد الظن للقطع والثابت الى الثابت والتركيب المتفق عليه عشان يعني تستمر والا لا نقف على حقيقه. لكن اليقينيات ما لم تاتينا ما لم يوفق الله اليها عن طريق الحس او عن طريق النقل اليقيني فلا يقين. احنا علومنا انا قلت لكم قبل كده العلم الرحمن جل جلاله العلم الحقيقي وسواه في جهلانه يتغمغم ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. يسعى أن نعلم أننا لا نعلم يعني عشان نعرف حينما نعلم نقول آه أنا كنت ما كنت جاهل أنا بعد ما أعلم نقول أنا كنت جاهل لرفع مرض الجهالة. وإلا فألومنا مشوبة كل ما يعملوا حاجة يطلع أحسن منه يعني دي طلع أحسن منه 100 مرة واللي دول اللي أحسن حاجة دلوقتي هيطلع أحسن منه. إذا لما بيطلع أحسن منها يدللك على إنه كان إيه؟ كان ناقصا كان إيه؟ كان قاصرا كان ناقصا. فده عيبه في عيبه في الكاميرا ده عيبه في الشاشه ده عيبه في مش عارف ايه ده عيبه في الاستقبال ده عيبه في البطاريه ده عيبه يعني في حجمه في ده عيبه في نقاء صوته يتني كده لحد الى الى الى الاخر الى النهايه. فكانه كل ما يطلع حاجه اجود اولا ليبين لك مدى ما اعطاه الله العقل البشري وايضا ليدلك على ان ما كنت تحسبه كاملا ليس بكامل انما هو كان كاملا في نظرك انت على قدر يعني على قدر علمك وعلى قدر ما ترى لكن في الحقيقه ليس كاملا. قال وفوق كل ذي علم عليم هتن كده الى الاخر وفوق كل ذي علم عليم وفوق لحد يوم القيامه وفوق كل ذي علم عليم ثم تنكشف الامور يوم القيامه يوم تبدا الايه؟ السرائر وتنكشف الامور وكل شيء كان مخبى يظهر وتظهر الاشياء على حقيقتها. رحنا بعيد. قال وقيل يجب وقوعه لان المعاني اكثر من الالفاظ الداله عليها واجيب بمنع ذلك اذ ما من مشترك الا ولكل من معنيه مثلا لفظ يدل عليه. وقيل هو ممتنع لإخلاله بفهم المراد المقصود من الوضع وأجيب بأنه الفهم بالقرينة والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي أو الإجمالي المبين بالقرينة. يعني المقصود من الوضع الإفهام. الإفهام هذا يحدث إجمالا ويحدث تفصيلا. فيحدث إجمالا فهو قدر من البيان نسبة بيان ثم يحدث البيان التفصيلي بعد ذلك. وإذا لم يحدث البيان الإجمالي إذا لم يحدث البيان التفصيلي ووقفنا عند البيان الإجمالي فالأمر إما التوقف تكون تعبدك التوقف يعني هذا شيء من عبودية العقل. العقل يتوقف مش عارف يتوقف تسليم حتى لا يكون عارف كل حاجة عارف كل شيء عارف كل شيء لكن لا تيجي في النقاط وتسلم لا لا لا خلاص عجزت عن الوصول إلى توقفات العلماء كثيرة جدا. فإن انتفت حمل على المعنيين لأجل الاحتياط إن أمكن حمله على المعنيين وإلا فلا يحمل على المعنيين عند تعذر ذلك. وقيل ممتنع بين النقيضين، يعني قيل إن المشترك ممتنع وقوعه بين النقيضين فقط. هذا قول الإمام الرازي، إذ لو وضع لهما لفظ لم يفت سماعه غير التردد بينهما وهو حاصل في العقل، لأنه لم يفت شيئا يعني. هكذا قال، وأجيب بأنه قد يعقل عنهما أو قد يعقل عنهما فيستحضرهما بسماعه ثم يبحث عن المراد منهما، يعني يطلق اللفظ المشترك فتردد العقل بين المعنيين. كان قبل هذا خالد عن المعنيين، فلما أطلق اللفظ المشترك تردد الذهن بين معنيين، حصل له نوع علم، ثم بعد ذلك يبحث عن أحد الايه؟ عن أحد المعنيين. والأصح أنه أي المشترك يصح لغة إطلاقه على معنييه مثلا، كيف بعد معنييه يقول مثلا يصح على معنييه أو على معانيه الثلاثة أو على المعاني الأربعة، فقال على معنييه مثلا حتى لا يقع في ذهنك أن المشترك لا يكون إلا بين معنيين فقط، فقد يكون بين ثلاثة معان بين أربعة معان، لكن اختصارا يكون بين معنييه، ففي الشرح يكون مثلا يعني ربما يكون مر بكم في باب الإجماع مسألة إحداث قول ثالث، هل يجوز إحداث قول ثالث لو اختلف العلماء في مسألة على قولين؟ هل يجوز لمن يأتي بعدهم أن يحدث قولا ثالثا؟ هذه المسألة فرضت هكذا أو يعني أطلقت هكذا، لكن هي الأصل في المسألة هل يجوز إحداث قول ثالث إذا كان الخلاف على قولين، أو رابع إذا كان الخلاف على ثلاثة أقوال، أو خامس إذا كان الخلاف على أربعة أقوال، أو سادس إذا كان الخلاف على خمسة أقوال. لكن هذا مسألة تطول، فاختصروا قول هل يجوز إحداث قول ثالث، فيجي الشرح لك إيه؟ هل يجوز إحداث قول ثالث مثلا، يعني على افتراض أن الخلاف على إيه؟ على قولين مثلا. والأصح أنه أي المشترك يصح لغة إطلاقه على معنيه مثلا، يعني إذا كان اللفظ له معنيان معا بأن يراد به من متكلم واحد في وقت واحد. يذكر الكلام كأنه يعني عرض للمسألة، أو من متكلم واحد في وقت واحد بشروط، أو هي محل اتفاق أنه لابد أن يكون من متكلم واحد في وقت واحد، فيمكن أن يكون معي عين في وقت ويقصد معي مال، ومعي عين في وقت ويقصد شيئا آخر، يعني جاسوس مثلا في وقت آخر يجوز، لكن أن يكون معي عين ويقصد معنيين أو ثلاثة أو أربعة في آن واحد بإطلاق واحد. لذلك قال هنا من متكلم واحد في وقت واحد، يعني فلو كان من متكلمين أحد المتكلمين أراد معنى والمتكلم الثاني أراد معنى آخر هذا جائز، أو من متكلم واحد في زمانين هذا جائز باتفاق، يعني محل إجماع، كقولك عندي عين وتريد الباصرة والجارية مثلا، العين الجارية دي عين الماء وليست الجارية دي الأمة، وتريد الباصرة والجارية مثلا، وقرأت هند وتريد طهرة وحار مجازا، لأنه لم يوضع لهما معا، بل لكل منهما منفردا. لم يوضع لهما معا يعني لم يوضع اللفظ المشترك للمعنيين بإطلاق واحد، بوضع أقصد بوضع واحد، بل بأوضاع متعددة من قبيلة أو من أكثر من قبيلة على القول بالاصطلاح يعني. فلم يوضع لهما معا بل لكل منهما منفردا، بأن تعدد الواضع أو وضع الواحد نسيانا للأول. ليه يعني افترض أن يكون نسيانا للأول يعني؟ أو متذكرا. وعن الشافعي أنه حقيقة، حقيقة في المعنيين نظرا لوضعه، لأنه وضع مرة حقيقة لهذا المعنى ووضع مرة أخرى لهذا المعنى. نظرا لوضعه لكل منهما، وأنه ظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن، يعني عند التجرد عن القرائن يكون ظاهرا في الايه؟ في المعنيين، ظاهرا في المعنيين. طب فلماذا ذكروه في باب المجمل؟ ألحقوه بالمجمل لاحتياجه إلى القرينة كاحتياج المجمل إلى قرينة، إن المجمل يحتاج إلى قرينة لبيان المراد، والمشترك أيضا يحتاج إلى قرينة لبيان المعنى الايه؟ المعنى المراد. فوضعوه في باب المجمل ووضعوه في باب الظاهر، وقالوا ان اللفظ ظاهر في الانفراد يحتمل الاشتراك احتمالا ايه؟ احتمالا مرجوحا، لان الاشتراك على خلاف الاصل، والحمل على الاشتراك تأويل، الحمل على الاشتراك ايه؟ تأويل، ان يحمل الاهاب مثلا على الجلد دبغ او لم يدبغ، الجلد المدبوغ والجلد الذي لم ايه؟ لم يدبغ، والنكاح على الوقت والعقد على القول بالاشتراك، على القول بالاشتراك. قال عن الشافعي انه حقيقة النظر لوضعه لكل منهما، وانه ظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن. وعن القاضي ابي بكر الباقلاني انه حقيقة وانه مجمل، انه حقيقة وانه مجمل، لكن يحمل عليهما احتياطا. وقيل يصح ان يراد به المعنيان عقلا لا لغة، وقيل يصح ذلك في النفي نحو لا عين عندي، ويراد به الباصرة والذهب مثلا دون الإثبات نحو عندي عين، لا عين عندي نفي، عندي عين إثبات. هنا يقول وقيل يصح ذلك في النفي نحو لا عين عندي، ويراد به الباصرة والذهب مثلا، يراد به الباصرة والذهب، يراد الذهب ويراد الباصرة كده، أريده مثلا دون الإثبات نحو عندي عين، لأن زيادة النفي على الإثبات معهودة. ورد بأن النفي لا يرفع، فأن النفي لا يرفع إلا ما يقتضيه الإثبات، النفي لا يرفع إلا ما يقتضيه الإثبات، يعني رد على التفصيل، لأن الإثبات موجود والنفي آت ليرفع شيئا أمثبت أو كان له ثبوت. والخلاف السابق يعني تحرم حل النزاع في الآخر زين. والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بينهما، فإن امتنع كما في استعمال صيغة تفعل في طلب الفعل والتهديد عليه على القول الآتي، أنها مشتركة بينهما فلا يصح قطعا. القول الآتي في باب الأوامر في معاني صيغة افعل، وصيغة افعل تستعمل حقيقة في طبق الطلب وتستعمل مجازا في التهديد، فهل يراد الحقيقة والمجاز أو يكون مراد حتى على القول بالاشتراك يستعمل الأمرين أنها حقيقة في الطلب وفي التهديد؟ الطلب ينافي الطلب، الطلب فيه فيه حث على على على الاتيان بعمله، فيه تحصيل حقيقة، تحصيل شيء، والتهديد يتضمن المنع، ولا والشيء الواحد لا يطلع لا يكون مطلوبا ومطلوبا منهيا عنه، مطلوب الفعل مطلوب الترك في آن واحد، لا يكون مطلوب الفعل مطلوب الترك في آن واحد. طيب ما معنى لأن زيادة النفي على الإثبات معقودة؟ يعني حينما تقول لا عين عندي معهود انك يعني انك انت لا عين عندي، لا لا ذهب لا فضه لا جاسوس لا عين ماء لا عين خدمه، لكن الاثبات يعني تدعي وجود وجود شيء، هذا مستبعد انه يكون عند الانسان كل شيء، فانك حينما تقول عندي عين اذا عندك بعض المعاني التي تحتملها كلمه العين، لكن لا عين. وثم إن النفي هو الأصل، النفي لأن الأصل العدم ولا الوجود؟ الأصل العدم، الأصل العدم. فلو قلت لا عين عندي يعني فيها معنى العموم، معنى العموم. أما الإثبات فيه ادعاء لوجود شيء. معهود أن ينفي الإنسان كل المعاني، وليس معهودا أن يثبت كل ما يعتبره اللفظ، هذا ليس معهودا. ليه؟ لأنه تشبث بالأصل والأصل العدم. قال والأصح والخلاف فيما أمكن الجمع بينهما، فإن امتنع كما في استعمال صيغة افعل في طلب الفعل والتهديد عليه على القول الآتي أنها مشتركة بينهما فلا يصح قطعها. طبعا على هذا القول، يعني على القول أن صيغة افعل مشتركة بين الايه بين الطلب والتهديد، أما على القول بأنها حقيقة في الطلب مجاز في التهديد فلا يصح الكلام هنا، لأننا نتكلم في المشترك ونتكلم في الحقيقة والايه والمجاز. والأصح أن جمعهم جمع المشترك باعتبارهما أي باعتبار معنييه، يعني كقولك عندي عيون وتريد باصرة وجارية وذهبا، هذا من عندي من عندي موجودا والله فين أي معنى إيه؟ آه طيب معنى إيه؟ بناء على جواز جمعه، يعني هذا القول مبني على جواز استعماله في معنى إيه؟ إن جوزناه جاز وإن منعناه منع، فكل دي موجودة برضه. وهو ما رجحه ابن مالك كقولك عندي عيون وتريد مثلا باصرتين وجارية، أو باصرة وجارية وتريد باصرة وجارية وذهبا. قال مبني عليهم أي على ما ذكر من صحة إطلاق اللفظ المشترك المفرد عليهما معا. طبعا نعم النحوي صاحب الألفية صاحب الخلاصة، تعرف الخلاصة؟ صاحب ايه كمان؟ 90 قال مبني عليه أعلى ما ذكر من صحة إطلاق اللفظ المشترك المفرد عليهما معا، كما أن المنع مبني على المنع، هي موجودة يعني مبني على جواز استعماله في معناه إن جوزناه جاز وإن منعناه منع، وإن منعناه امتنع. أحسن الترتيب. وقيل لا يبنى عليه فقط بل يأتي على القول بالمنع أيضا، لأن الجمع في قوة تكرير المفردات، فلو قلت عندي عيون فهو في قوة عندي باصرة عندي جارية عندي جاسوس عندي رئيس القبيلة عندي الذات والنفس عندي، يعني فهي في قوة تكرير المفردات، يقولون ان الجمع في قوة تكرير تكرير المفردات بالعطف وعندي، والأصح أن ذلك أي ما ذكر من صحة إطلاق اللفظ على معنيه معا مجاز إلى آخره. قال والأصح أن ذلك أي ما ذكر من صحة إطلاق اللفظ على معنيه معا مجاز إلى آخره. آت يعني ما ذكر آت في الحقيقة والمجاز، كان الكلام هناك في إطلاق المشترك على معنيه، هذا الكلام الذي هناك أيضا يأتي في إطلاق اللفظ على حقيقته وعلى إيه؟ مجازه معا بإطلاق واحد، كما في قولك رأيت الأسد وتريد الحيوان المفترس الرجل الشجاع، فيكون مجازا فيكون مجازا أي في الرجل الشجاع، أو هذا الإطلاق إطلاق مجازي، لكن أنت تطلق اللفظ وتريد المعنى الحقيقي والمجازي هذا إطلاق مجازي أيضا، لأنه لم يوضع لهما معا إنما وضع لإفادة الحقيقة ثم استعمل في المجاز لعلاقة وقرينة. وقيل حقيقة حقيقة ومجازا، يبقى الحقيقة حقيقة والمجاز مجاز، يعني إرادة الأسد المفترس حيوان مفترس حقيقة، وإرادة الرجل الشجاع مجاز، ومنع القاضي ذلك على ما نقله عنه الأصل، منع القاضي ذلك على ما نقله عنه ابن السبك في جمع الجوامع، يحيل عليه لماذا؟ لأن هناك خلافا بين خلافا في تحرير مذهب القاضي، فالموجود في التقريب والإرشاد عدم المنع، والأصل إنما أتى به من البرهان لإمام الحرمين، فقالوا لعل إمام الحرمين اطلع عليه على هذا القول في كتاب غير التقريب والإرشاد، أو أنه تعدد قوله في الكتاب، لأن هذه المسألة لها ارتباط بأكثر من موضع. قال على ما نقله على ما نقله عنه في عنه الأصل لما فيه من الجمع بين متنافيين، فيقول إن الجمع بين الحقيقة والمجاز بإطلاق واحد كالجمع بين النقيضين أو المتنافيين، حيث أريد باللفظ الموضوع له أولا، أريد باللفظ أريد الموضوع له أولا وغيره وغيره، أريد الموضوع وغيره هذه المتنافيين وغيره معا أي بإطلاق واحد، وأجيب بمنع التنافي، يعني لا تنافي إنما يراد الأول حقيقة ويراد الثاني إيه؟ يراد الثاني مجازا. وآت في المجازين، يعني أن ما ذكر من صحة إطلاق اللفظ على معنيه وعن آت أيضا في المجازين، كقولك والله لا أشتري وتريد الصوم، فبالك لا أشتري يعني ما روحش السوق وناقش وفاصل، عارفين المفاصلة بأن يقول لك بعشرة كلها وتني بثمانية، هذا سوم أو مساوم. فيريد السوم ويريد الشراء بالتوكيل، لأن الشراء بالتوكيل يعني أنت مشتري مجازا، وفي الحقيقة المشتري هو الموكل وأنت نائب عنه. وقيل لا يأتي فيهما، أن الكلام ما ذكر من صحة إطلاق النبض على معنيه لا يأتي فيهما، يعني لا يأتي في المجازين لما مر. من أن إرادة معنيين مختلفين معا بإطلاق واحد بمثابة الجمع بين متنافيين، الجمع بين متنافيين. وإذا علم صحة إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه فنحو افعال الخير يعم الواجب والمندوب. افعال الخير، فمن الخير صلاة العشاء ومن الخير صلاة الوتر، فقال افعال الخير. حملا بصيغة افعل على الحقيقة والمجاز من على الحقيقة والمجاز من الوجوب والندب بقرينة كون متعلقهما كالخير شاملا للواجب والمندوب. المتعلق يشمل الواجب، إذ من الخير فريضة ومن الخير نافلة ومن الخير مباح، قد يكون من الخير. وقيل يختص بالواجب بناء على أنه لا يراد المجاز مع الحق. وقيل هو القدر المشترك بين الواجب والمندوب. ما هو القدر المشترك بين الواجب والمندوب؟ المطلوب. فالمطلوب قدر مشترك، فالواجب مطلوب والمندوب مطلوب. طب ايه القدر المشترك بين الواجب والمندوب والمباح؟ الإذن. أو جواز الفعل. نعم. وهو المعنى الذي يوجد في جميع الأفراد، وإن انفرد كل فرد من الأفراد بأمر زائد. وقيل هو القدر المشترك بين الوجوب والمندوب. افعلوا الخير يعني افعلوا المطلوب شرعا، والمطلوب شرعا منه واجب ومنه مندوب، اي مطلوب الفعل بناء على القول الاتي. ان الصيغه بناء على هذا القول الذي يقول ان الصيغه حقيقه في القدر المشترك بين الوجوب والايه والندب، هذا قول من الاقوال التي ذكرها العلماء في مدلول صيغة الأمر. فمن الأقوال قول يقول هي للقدر المشترك بين الوجوب والندب، أي طلب الفعل، أي طلب الفعل وإطلاق الحقيقة والمجاز على المعنى، كما هنا مجازي من إطلاق اسم الدال على المدلول. الدال اللفظ والمدلول المعنى، فلو أطلق الدال وأراد المدلول هذا إطلاق إيه؟ إطلاق مجاز. إطلاق إيه؟ لو أطلق اللفظ وأراد المعنى يكون الإطلاق إيه؟ الإطلاق مجاز. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.